أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لهذا الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الاسم هو ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى، والاسم للمسمى. وهذا خلاصة هذه المسألة. هذه المسألة تكلم فيها الناس كلاما كثيرا، هل الاسم هو المسمى أم إن الاسم غير المسمى أم إن الاسم للمسمى. والاسم ما به يعرف صاحبه، وهذه المسألة مسألة لغوية وبسطها يطول، وخلاصتها أن الاسم إما من الوسم وإما من السمو. الاسم إما من الوسم، والوسم بمعنى العلامة، والوسم كالوشم، الوسم كالوشم، فالوشم علامة وكذلك الوسم. فالاسم علامة على صاحبه، وإما أن يكون من السمو، والسمو بمعنى العلو والارتفاع، كأن صاحبه على باسمه فارتفع فتميز به عن غيره. فالذين نريد أن نعرفهم أو أن نميزهم نرفعهم قليلا فيتميزوا بالعلو عن غيرهم، وهذا الأمر لا زال موجودا إلى اليوم، ويقال فلان رفع على الأعناق، رفع على الأعناق حتى يعرف. فالاسم إما من الوسم وإما من السمو، وهذا باب معروف في الاشتقاق. والاسم يطلق على مسمى، يطلق على مسمى، وهذا الإطلاق إما أن يكون إطلاقا لغويا معتبرا، وإما أن يكون إطلاقا عرفيا، وإما أن يكون إطلاقا عالميا. رجل سمى ابنه زيدا، إذن هذا علم. ورجل كريم ومن أجل كرمه كان له اسم فغيرنا اسمه إلى اسم كريم حتى يوافق الاسم المسمى، هذه أو هذا إطلاق عرفي. والإطلاق اللغوي ما رعيت الدلالات فيه عند الإطلاق، كأن يسمى الشيء الواسع واسعا وذلك لسعته وعدم ضيقه، فهذا إطلاق لغوي. فقوله تغيير الاسم لأجل ذلك أي تغيير اسم المخلوقين أي الخلق إذا صادف هذا الإطلاق اسما لله عز وجل احتراما لأسماء الله تعالى. وسدل على ذلك بحديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح عن أبي شريح. وشريح قيل هو خويلد ابن عمر، وقيل هو هانئ ابن يزيد، وهو من بني كندة. أسلم عام الفتح، وتوفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 68 من الهجرة. كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أقوله الآن: هناك الاسم، وهناك اللقب، وهناك الكنية، ثلاث حاجات. الاسم وبينته الآن، أما اللقب، اللقب هو لفظ، هذا اللفظ يطلق على صاحبه، مثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقب بماذا؟ بالصديق. وعمر رضي الله تعالى عنه لقب بالفاروق، وخالد ابن الوليد لقب بسيف الله، والحمزة لقب بأسد الله، وأبو عبيدة لقب بأمين هذه الأمة. فأنتم كما رأيتم لاحظتم أن هناك علاقة بين اللقب وبين ما شهر به صاحبه. اسمع: وبين ما شهر به صاحبه. لافترضنا أن رجلا لا يخاف أبدا، كما نقول بالبلد قلب ميت، عاوزين نعمله لقب، نلقبه بماذا؟ ايه؟ الجريء. لان اللقب لابد ان تراعى فيه ماذا؟ الدلالة. الهصور ده اسم من اسماء الاسد، لكن الاسد لو هجم عليه فيل ايه لا يحصل؟ هيطلع يجري منه. بل لك أن تعلم أن هناك حيوانا صغيرا يهابه الأسد، اللي هو إيه؟ لا، غرير العسل. هناك حيوان يسمى بغرير العسل. قد القطة كده، هذا الأسد الهصور يهاب منه، لكن الجريء لا يهاب شيئا أبدا، ما بيخافش. يبقى الأوفق نسميه بقى بماذا؟ لا، قولوا لي لا نسميه وإنما نلقبه. الأوفق أن نسميه بالجريء، صحيح؟ أن نلقبه بالجريء. طيب، إذا عرفنا معنى الاسم وعرفنا معنى اللقب، ما هي الكنية؟ أن يصدر الاسم بأب أو أم، أن يصدر الاسم بأب أو أم. يعني أبو محمد هذا أو هذا الاسم كنية. لو قلنا أم الصديقة إذا هذا أيضا ماذا؟ كنية. فالكنية للرجال وللنساء، الكنية للرجال وللنساء. وهذا الحديث فيه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: فما لك من الولد؟ أنت عندك أولاد؟ قال له: نعم. عندي شريح وعندي مسلم وعندي عبد الله. فلقبه بأكبر أولاده قال فأنت أبو شريح. فهذه فائدة أن من له ولد لقب بأكبر أولاده. فإذا ثانية كنا بأكبر أولاده، فإذا ثانية هل يجوز للإنسان أن يكون له أكثر من كنية؟ أيوة نعم يجوز، يمكن للإنسان أن يكون له أكثر من كنية، اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأكثر. وهناك بعض الأئمة كبعض أساتذة الإمام النووي كانت له كنى كثيرة، فلا بأس أن تكون له كنى. هل يشترط في الكنية أن يكون له ولد؟ ليس ذلك شرط، ليس ذلك شرطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كنى زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما بأم عبد الله ولم تنجب ولدا فكنها بذلك. فالكنية أن يصدر الاسم بأب أو أم، وهذا شيء من بعض الفوائد المتعلقة بهذه المسألة. أبو شريح يقول أنه كان يكنى بأبي الحكم، بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. هنا فإذا أن المنكر إذا استطعت أن تزيله في الحال فأزله، ولا يتخلف الإنكار عن وقت الحاجة، لا سيما إذا كان الإنكار بيانا، لا ينبغي أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، هذا هو الأصل. لكن يمكن أن يتخلف البيان أو أن يتأخر البيان لعلة أو سبب، يمكن، لكن الأصل ألا يتخلف البيان عن وقت الحاجة. الرجل كنيته أبو الحكم، هل يسمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويمضي؟ لا، وقف النبي عليه الصلاة والسلام معه وأنكر عليه هذه الكنية وقال له إن الله هو الحكم. وتأمل صوغ الجملة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، صوغ غاية في التأكيد، لم يقل الله الحكم، لو قال الله الحكم لكفى، ولكنه أكد هذه النسبة بمؤكدين، وإن شئت فقل بثلاثة مؤكدات. التأكيد الأول تعريف ركني الجملة الله الحكم، هذا أول تأكيد. والتأكيد الثاني تصديره بإن، والتأكيد الثالث ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. فهذا تأكيد للدلالة على أن هذا الحكم لا ينبغي أن ينازع، لأنه خصيص بمن؟ بالله عز وجل. هذه كلها فوائد استفدناها من هذه الدلالة الموجودة وهذه الصياغة الجميلة التي نتعلمها من رسول ربنا صلى الله عليه وسلم. إن الله هو الحكم، حكم في الدنيا والآخرة، حكم في الدنيا والآخرة، حكم في الدنيا بين الناس بالوحي، فالوحي حكم بين الناس، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحكم بين الناس، وهو أيضا الحكم يوم القيامة، يحكم بين الناس يوم القيامة، ولكن حكمه بين الناس يوم القيامة ليس بالوحي، فالوحي متعلق بالتكليف، فالله تبارك وتعالى أمرنا ونهانا بالوحي، وينقطع التكليف يوم القيامة، فيوم القيامة دار الجزاء، الدنيا دار الابتلاء. وكيف يكون الحكم يوم القيامة؟ بالحسنات والسيئات. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا وزن للحسنات والسيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضك أدب جليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم لا أن يعلمهم. فعندما لم يصيبوا كبد الحقيقة لم يخطئهم، لم يقل لهم قولكم هذا خطأ. ودي مسألة جيدة، أن القول الخطأ إذا سمعته يمكن أن تراجع صاحبه فيه وأن تناقشه فيه دون أن تجرحه. ما تقولوش كلامك ده غلط، أنت من إمتى بتقول كلام صح؟ فتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطئتهم لفظا، ثم بين لهم الصواب فقال: إن المفلس من أمتي. يبقى أول حاجة من أمتي، يأتي يوم القيامة. يبقى الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة، بصلاة وصيام وزكاة. ولكن قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. فتبين من هذا الحديث وسابقه من النصوص أن الحكم يوم القيامة متعلق بماذا؟ بالحسنات والسيئات. فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم في الأولى والآخرة. فقال، أي قال أبو شريح، إن قومي بيقولوا ليه يعني لقب بهذا، ولا لماذا كنا بهذا، لماذا كني بهذا، حتى تعرفوا أن هناك علاقة بين الكنية وبين الدلالة. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. مسألة مهمة جدا، هناك رجال كثر في القبيلة، ولكن لأني منصف، ولأني أحكم بالعدل، ولأني لا أجور ولا أجامل، بل أخذ من الظالم للمظلوم وأنتصر للضعيف من القوي، فيلجؤون إلي فأحكم بينهم إذا تنازعوا. فرضي كلا الفريقين، لما الأطراف كلها تعلم أنك رجل منصف وعدل، وعدل هنا بمعنى عادل، لأن فاعل بمعنى فاعل، كدوم بمعنى دائم، فإن الجميع يرضى بحكمك، يرضى بحكمك. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، وشيء هنا نكرة، والنكرة هنا وقعت في سياق الشرط للدلالة على العموم، فدل هذا على أن الناس كانوا يلجؤون إليه في الصغير والكبير. فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. نحن في هذه الأيام قبل أن يجلس الحكم ليحكم بين المتخاصمين يكتب على ده ورق ويكتب على ده ورق ويبصم ده بإيديه ورجليه ويبصم ده بإيديه ورجليه، وبعد ما ياخد الأوراق والوصولات والضمانات يقوم جايب ورقة فاضية فيها كده الحكم، وتحت يقوم كاتب ايه الحكم فلان والشهود فلان، ويمضوا برضك على الورق اللي عليها الايه الحكم. لماذا هذا جميعا؟ لان الناس صاروا لا يرجعون الى الحكم العدل والحكم العادل، وكل يريد ان يحكم الحاكم بما يريده هو، فان حكم له قال له نعم الحكم انت، وان حكم عليه قال بئس الحكم انت. فجرت العاده ونحن نفعل ذلك حقيقه، لا يمكن ان الانسان يحكم بحكم الا لما يربط كل الناس الموجودين دول، لابد يتربطوا يتحزموا، لابد يتربطوا، والا يبقى كان في كلام لابد تمسكه، وذلك عن هذا الطريق. اما في الجاهلية قبل الاسلام ما كانش الناس كده، سبحان الله، فهذا دلالة على ان اخلاق الناس صارت اقل وادنى واسوأ من اخلاق اهل الجاهلية. ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. الكلام ده كلام حسن، وهذا يدل على أن هذا الفعل محمود حمده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم بين الناس وفصل النزاع بين المتخاصمين والقضاء بينهم بالحق والعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما أحسن هذا. ما أحسن هذا. قبل هذه الأحداث الصعبة التي عاشتها بلادنا، نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يسلمها، كان كثير من الناس يرجعون إلى الإخوة في منازعاتهم، سواء كانت هذه المنازعات مالية أو اجتماعية أو دموية، كل هذه النزاعات كانوا يرجعون فيها إلى الإخوة ويسمونهم بماذا؟ بالمشايخ. يلا نروح لراجل شيخ يحكم بنا، نروح لشيخ يحكم بنا، سبحان الله. وهذه الصفة من فروض الكفايات التي لا ينبغي أن تضيع في الأمة، الحكم بين الناس وقضاء المصالح للناس وفصل الخلاف فيما بينهم. المسألة دي يا إخواني فرض كفائي، يعني لابد في كل بلد من وجود أخين ثلاثة يتميزوا بالفصل والحكم في مسائل النزاع، ولابد أن يحترم حكمه. مش اسم مش الناس تسمع حكم من هنا ويتصل بشيخ تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، والشيخ اللي يفتي لهم او يحكم لهم على هواهم اذا هذا هو الشيخ. لا، لابد ان يكون الحكم حكما منصفا عدلا دينا يخاف الله عز وجل، لانه لا يحل من وثاقه يوم القيامة الا اذا كان عدلا، نسأل الله تعالى العافية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صوب هذا واستحسن هذا الصنيع وهو الفصل والحكم بين الناس، فقال ما أحسن هذا، ثم قال له فما لك من الولد. قال شريح ومسلم وعبد الله، وهذا يدل على أن الأولاد هؤلاء جميعا أتوا في الإسلام ولا في الجاهلية؟ في الإسلام، لأن كلمة مسلم هذا الاسم لم يعرف في الجاهلية قط، وده الولد الثاني، وشريح من الشرح، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت أبو شريح. كان بودي أن أبدأ في الباب التالي، وأنا قد جهزت حقيقة، ولكن لا أريد أن أطيل لأنه ربما يأخذ وقتا، وأجعل وقتا لبعض الأسئلة، لا سيما أن هناك بعض الصداع، فيعني أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى يوفقنا جميعا. جزاك الله خيرا.